كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والاعلان والتلفزيون ومش عارف ايه، ولا حدش هذه الالفاظ بتخرج منين. يقول له مدح النبي، شوف بقى اللي اعمل شو، وبعدين يقول لك بكم كتبنا الصلاه على النبي، يعني حتى اما بعثي يقول لك ايه كتبنا ايه الصلاه على النبي، مكسب ايه؟ مكسب كبير. رجال لا تلهيهم التجاره، هل التجاره اللي تلهيهم تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يصلوا؟ ولو هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه؟ فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك لان الصلاه بتاخد وقت من العمل. يقول لك اللي مشغول ومش عارف ايه ودي حسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم انه لما يسيب شويه ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح كتير. يقول له لا، ده هي دي اللي هتجيب لك بركه في العمل، وهي اللي هتنمي لك اللي يعمل. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسيوله تخش ومش عارف ايه وبتاع. يقول لك طب انت بتعمل ايه؟ ده انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبذره بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض. يبقى انا قصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب، والعائل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ رجال لا تلهي اهو، ده من النوع كل ما يشوف كده يجي له النور، يقول لك ده الزمن اللي توفى ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتين، البركه تجيني قد كده، البركه تجيني ايجابا، البركه تجيني سلبا. اذا دي كل دي انوار وتجليات الحق سبحانه وتعالى للملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال ورجال ولا تلهيهم في التجاره ولا قال لك لانه بيتاجر لحاجه اخلد منه. تجارتك في الدنيا بتصون دنياك، انما التجاره لم تبور الثانيه اللي هتصون اخراك. ولما تقيس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا في مثلا، وهو زمن مظلوم. لان مثلا الانسان، هو الانسان له عمر محدد في الاكل؟ لا، ده عمره مظلوم، يصحي بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث، لكن الحياه الاخره مش مظلومه، متيقنه. ومهما طالت اعمار دنياك ستؤول الى زوال، لكن بك ابدا ما فيه. وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك، او انت تموت وتفوت النعمه، في الاخره لا النعمه هتفوتك ولا انت تفوت النعمه. يبقى نقول اكسب بقى اهي دي تجاره لن ايه؟ لن تبور. بيعملوا كده، قال لك يخافون يوما. وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وانما يخاف ما في اليوم. احنا ما بنخافش اليوم لذاته، بالزمن لذاته لا، احنا بنخاف ما يحدث بالايه؟ هو انا الولد خف في يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده يعني هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما اي ايه؟ اي عذاب يوم. يخافون يوما تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ وجفه القلب، اضطراب حركته، اللغط اللي بيجي له، ده لغط عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمه تزعله يحصل له الحكايه دي لغط في قلبه، فما بالك بقى الاول اللي يشوفه يوم القيامه، يجي لغط ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقرش على حاله واحده. والابصار تعمل ايه؟ الابصار تتقلب، ليه تتقلب؟ ام انك تتقلب الابصار لانها حين تجد فزع، تقوم تشوف الفزع ده يخف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخف، فترى برضه ايه؟ فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى خاشعه ابصاره، ذليله منكسره، ما فيش بقى مفر، لا هنلتفت كده نلاقي راحه، ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا، من اللي يلاقي الراحه؟ الذي قدم لذلك اليوم. كان كالتلميذ المجتهد المبت ساعه ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقه الاسئله، وساعه ما تيجي ورقه الاسئله بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب، يبقى واخدها على انها. انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي يحقهم؟ ده بقى البرق التمام. يخافون يوما تتقلب هناك الايه، يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، ذليلة، مستكيلة، ليجزيهم الله احسن ما عملوا. ما شاء الله على رحمة الله. مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة وقال لك ايه ده البشارة الحلوة، ليجزيهم الله احسن ما عملوا. طب يا رب واسوأ ما عملوا؟ قال دي سبوء للمغفرة بقى. ليجزيهم الله احسن ما عملوا. وبس تجزيهم على قبلها كده بقى يديك حقك. طب ده العدل ان يديك حقك، انما هو العدل هو ده اللي احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل. اشترك امال ايه؟ قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه؟ ويزيدهم ايه؟ من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به. اي معنى فيه فوقية لك صحة رزق، علم رزق، حلم رزق، شجاعة رزق، كل حاجة في الحياة ينتفع بقى اسمها ايه؟ الناس فاهمة دي بس هو ايه؟ بس الفلوس. يقول له لا، ده مجموعة اشياء. يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش علم، مرزوق قوة تدي اللي ما عندوش قوة، مرزوق علم تصبر على السفينة. كل ما فلان جبل يشجع انت له وقدره مصالح، فلان احمد ما يقدرش يحسن شغله يقضيها لك، يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. والله يرزق من يشاء. يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدنين ما بيجيبش حاجه من عنده. ليه؟ لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق. يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل؟ من الله. يبقى اذا جاء عبد من عباد الله واستمع الى نصيحه الله وقال له مد ايدك يا واجد الى المعدن، يبقى اكنه بيعمل ايه؟ بيكون يد لله لهذا الرزق. يد لله يعني الرزق يتنقل بايه؟ بواسطه. وما دام انت بتنقل من شيء ما ينفذش، تبقى انت تظن الحاجه ما تظنش بحاجه، انما تظن اذا كنت انت بتاخد من رزق محدود، انما ما عندكم ينفذ. انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما من وجهه واجب فرزق المعدم، وهو يتناول من يد الله، يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ ما هو الحساب؟ الحساب ان تحسب ان دي تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانيه واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجي ازاي؟ انت بتعمل كده، انما ربنا بيدي من غير ايه؟ حساب. ليه؟ قال لك لان انت بتعمل حساب، لان يمكن حد هيحاسبك، انما ربنا ما حدش هيحاسبك. يبقى يدي من غير حساب ولا لا؟ ويدي بلا مقدمات، ويدي كده بدون عمل. واحد يمشي كده يقطع في كنز. الله، مسألة ما حدش عارفها دي. شوف بقى، الحق يريد ان يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الاخره، وقد يصنعون اعمال حسنه. برضو واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيريه ويعمل مش عارف ايه وبتاع، ويظن ان دي ايه؟ ان دي هو العمل. لا، الاصل في العمل ان يكون بنيته انه من الله ولله. ولذلك هيقول كده انه يوم القيامه بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس، وبعدين يروح كده يوم يوجد الله عنده، انت كنت بتعمل ليا ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرك، قال لك متشكر وكثر خيرك، وساعه ما كنت كده قاموا لك وقدموا لك واعظموا صوت وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك فعلت ليقال وقد انتهت المساله، ما ظلمناكش. والذين كفروا اعمالهم، اي اللي يظن انها ايه؟ اعمال خير وتنفعه. والذين كفروا اعمالهم كسراب. السراب بينعرف هزامة الضوء، ان هو في وقت الظهر كده الارض المستوية يقوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا ولا تقولني، يقوم يخيل لك ان ايه؟ ان فيها مية وسيلة كده، كل ما تمشي ما تلاقيش مية، اسمها سراب بتيعة. قيعة يعني جمع قاع، ارض مستوية، قاعا صفصفا يعني ارض ايه؟ مستوية. يقوم يخيل لك ان ده ايه؟ ما وهو ظمآن. يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفتة دي، انما ما دام ظمآن يجري على مين؟ على السراب. يقول حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ويريتوا ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المشعر. لا، ووجد الله عنده، فوجئ بإله ما كانش مؤمن به. بقت المسألة صحيت في بدنه. انت كنت بتعمل ليه اللي انت كنت بتعمل لهم ادوك، مالكش عند ايه، مالكش عند حاجة. ولذلك ايه، يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه مين، ان العمل ده معمول لمين، لان الله امر به ولانه لوجه الله. ولذلك يعطي الله في الكون أمثلة تزهد الناس في العمل للناس من أجل الناس. يقول لك لا، اعمل العمل للناس من أجل الله. ليه؟ يقوم تقول يا أخي فلان عملت في جميل وكذا وكذا، وبعدين أنكر الجميل وطلع عليا ما عرفنيش وعمل فيا كذا. يقول له الله، طب ما دي جزاء عدالة، مش أنت عملت له، ربنا خلاك أنت وهو اللي تشوف هيعمل فيك إيه. لكن لو عملته لله قبل ما كنت بتباشر العمل تاخد الجزاء، تاخد الجزاء، يبقى جزاءك انت اللي عملت للناس يطلع عليك الناس ما يعرفوش جميلك ولا يعرفوا فضلك، عشان تتأدب وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زي جيرة جمع جار، جيرة المسجد يعني جيرانه، قيعة جمع قاع، وهي الارض الايه؟ المساواة اللي بيظهر فيها الايه؟ السراب ده، كسراب بقيع يحسبه أن يظنه الظمآن العطشان، يظنه ماء، فيتم واحد عشان يشرب شباك، لو أنه ما وجدش مية بس يبقى المصيبة واحدة، لكنه لو أنه ما وجدش مية وجد عذاب تاني بقى يلقى، يبقى دي مسكينة. ولذلك يقول لك تعلق كما أبرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأوها أقشعت وتجلت. لأنها لما لو ما جاتش من مرة ازاي بقى؟ زي احنا ضربنا مثل زمان، قلنا واحد محبوس وبعدين هوبس وعايزين مية، هم بيذنبوه ما يمنعوا عنه المية، فقعد يترجى العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوباية مية، يقول له حاضر، ويروح يجيب له كوباية المية ويتم مرة مفتيرة، وهو غير من كوباية الماء استشرق إلى أن سيروى. وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض. يبقى ايه؟ يأسم بعد اسماء، يأسم بعد ايه؟ بعد اسماء. واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه؟ زي ما يكون تراب على زلطه. شوف الزلطه الناعمه دي، الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شويه تراب، ياخد شويه تراب، انما الزلطه ناعمه. يوم لما ينزل على الصفوان وبعدين ينزل على الميه الايه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اوعى تقول على من موت ونبعث ومش عارف، يقول لك الزمن ده عند ربنا مالوش، لأنك أنت لما الإنسان يموت الزمن يمر عليه ولا كأنهم يوم يرونها ايه؟ لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش؟ ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب؟ أم قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد. ليه؟ أم قال لك الابهام في الشيء قد يكون غاية البيان له، لأنه لما أبهم زمن وأبهم العمر وأبهم كل حاجة والسبب وإلى آخره توقعه الإنسان في أي لحظة، يبقى دائما على باله ولا لا؟ يبقى ده بيان أكثر ولا لا؟ ده بدل ما يقول ده في يوم كذا وفي مسألة وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شوية يبقى في أمل، ما دام المسألة لسه ما فيش مقدمات ما يبقى في أمل، أنا بقول لك ده ملوش أمل، يبقى أنت عرضة أن تلقاه إيه؟ إذا أي إنسان يرفع طرفه يمكن ما يطلقش طرفه الا وقد مات. يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه، ولما يموت الزمن مش محسوب، وبعد ذلك تقوم القيامه يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قالت من مات فقد قامت قيامته. طب دي اعمالهم كسراب بقيعه ومش عارف ايه. ام قال لك مثل ثاني عند ربنا يضربه، قال لك أعملهم أو كظلمات في بحر لجي. شوف بقى، شوف وصف البحر اللي ما يجيش بقى إلا في المحيطات الواسعة الكبيرة، وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكايه دي ايه. وبعد ذلك لما يقعدوا يحكولنا بقى على لما تيجي بارجه عملاقه وحاملت مش عارف ايه ويجي لها شويه ريح كده يروح عاملنا زي الاكشه كده. فقال اوكى ظلمات في بحر اللجي. اللجي ماء كثير وله عمق. ادي واحد. وبعدين يغشاه موت. الماء الكثير يجي له موت ثاني فوق. والموت بس يجي له من فوقه ايه؟ موت. من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحله من الظلمه. ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض. اهي البحر ايه؟ لجي. وبعدين يغشاه موج ألفه. وبعدين الموج مش بس يجي ايه من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر شوف تتابع الامواج تتابع الايه موجه الراجل بيقولها الموجه تجري ولا الايه مش ولا الموجه ما هي كده يبقى موج ويجي موجه ثانيه ويجي موجه ثانيه بقى من الله. وبعدين مش كده بس وبعدين يجي من فوقها ايه تبقى الظلمه مطبقه ولا لا الظلمه ظلمات بعضها ايه فوق بعض. مش انت ما تشوفش حاجه في ايديك لا ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها. ده ايده وعارف موقعها من عينيها ايده هو. يعني الواحد لما يغمض كده يحط يقول لك ده ايه قبل مش عارف ايه لا ده بقى قبل راسه ده بقى لا. اذا اخرج يده لم يكد ايه مش لم يرها لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى يبقى نفى الرؤيا من باب اولى ولا لا. نعم. او كظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج والظلمات بعضها فوق بعض. قلنا كمان في الظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه الشيء يحجب الشمس عنك يحمل الشمس عنك تجيب شمسيه او خيمه تقعد تحتها صحيح حجبت الايه حجبت الشمس انما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد قاعد تحت شجره ورقه غصن فوق غصن يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقه اللي بتظللك هي اللي بتعمل ظللك. الورقه اللي بتظللك هي ايه هي اللي بتظللك. وبعدين فيها حيويه في الحركه الريح تزعزه ولما الريح تزعزه تقوم تدخل الهواء تبقى حايش عنك حراره الشمس وتدخل ايه وتدخل الهواء. بس ولذلك تسميها ظل ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكرره يعني سقف وبعدين سقف صحيح بيخفف الحراره انما ما يديش ايه عايز بقى انت مروحه من الداخل. انما بقى لما تكون في ظل ظليل الظل نفسه ايه مظلل. اهي دي الظلمات فوق ظلمات زي الظل فوق الايه ظل فوق الظل. او كظلمات في بحر لجي هناك ايه في لا تدخل الصرح إيه؟ فلما راته حسبته ايه لجه ادي الضميه دي ده بده يوريها الفن بتاع سليمان وكان بعتله هديه قال لها هديه طب تعالي بقى شوف حسبته لجهية بقى بعد طرف والعرش لا ولها عرش منصوب بانه ايه بانه عرش عظيم دي جاي تقول الصرف. فلما رأته حسبته ايه لجة وكشفت عن ساقي عشان ما تتبلش الهدوء ها لا هذا مش مية يا شيخة مش مية شوف بيسفره رأيه يعني لنا على حضارة وعلى ايه وعلى امكانيات اوسع من ايه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده يده هو مش يد واحد ثاني لم يكد يراها. ليه؟ قال لك لان مفيش له نور من ربنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اهديا ما ينتفعش بقى بالعمل ولا يشوف ايده زي ما انتفعت بالعمل ايه؟ العمل بتاعه. وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قيوميته وكمال قدرته. طب وجاية هنا ليه؟ بعد الأوامر والنواهي وافعل ولا تفعل وتزنيش ولا ترميش القناة ولا تعملش كذا ولا تعمل ليه؟ قال لك يريد أن يطمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد، لأن قبل ما يخلق آدم كان الكل ده موجود ولا لا؟ خلق له الكل ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة جاهزة. قال له اللي عمل لك الأشياء دعيما اضمن على ان الاشياء دي ما تخرجش من ايده. احسن تيجي يوم تقول الله ممكن المسألة دي تقف بقى في يوم من الايام ما تطوعش ربنا وبعدين انا اعمل ايه؟ قال لك لا ده مسخرة، مسخرة مش حاجة تخرج ابدا. فقال ايه؟ قال ايه؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض. احنا قلنا ساعة ما تشوف الم ترى ان كنت انت شايف، لما تيجي الواحد كده وبعدين الواحد اساءه واحسن وقال له قال له طب شفت عمل كيف ايه؟ ده شايف اهو، انما شيء لم يرى. ويقول له الم ترى يعني الم تعلم، زي الم ترى كيف فعل ربك، الم ترى. طب ده النبي ولد عاما فيه، وهو بيقول له الم ترى، والنبي لم يشهد يشهد الفيل، يقول له الم ترى كيف فعل ربك واصحاب الفيل، يبقى الم تعلم. طب وعلم منين يا رب؟ منين؟ طب وايه ما تقولش الم تعلم ليه يا رب خلاص تريح الناس اللي بتشككوا في الاوصاف؟ ثم قال لك لا، لأدلك على ان ما يخبرك الله به غيبا عنك اوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. دي الم ترى، يبقى الم تعلم وتعلم من مين؟ بس مصدر العلم من الله، يبقى الله اوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض في العيون بعض الافات، يقول لك فلان عنده عمى الوان ما يشوفش، فلان عنده قصور ما يشوفش الا مش عارف ايه، فلان ايه، يبقى العين دي برضه ايه؟ تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض. التسبيح قلنا هو التنزيه، والتنزيه الارتفاع بالملذه عن مستوى ما يمكن ان يدول بخاطرك. الله له وجود وانت لك وجود، لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وانت لك ذات، لكن ذات الله ليست فيه ذات. الله له صفات وانت لك صفات، انما صفات الله ليست زي صفات. الله له افعال وانت لك افعال، انما افعاله ليست. يبقى معنى تنزيه يعني ايه؟ نزه ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لان الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود، ولكن ذات الله غير موهوبه، ده ذات الله ذاتيه. طيب وجود صفات عالي، والله عالي، احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرس، وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك؟ ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلص له انه موجود. الله ده كلام قوي. طيب وفعله؟ قال لك مش زي فعلك. ولذلك قلنا زمان في سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله ان انا سريت من مكه الى بيت المقدس واكله، علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخذها بايه؟ وتدعي انك اتيتها في غيره؟ فهذه مغالطه، لم يدع انه اتاها، وانما قال اتي به، لم يدع انه سرى، وانما اسري به. ومن الذي اسرى؟ الله. وما دام اسرى الله يبقى فعله زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يدوب في المشي قد كده، انما هو ما بيعالجش، لو كن فيكون، يبقى يعوز زمن يعمل بوايا. الله. يبقى اذا ما تقارنش الفعل، يبقى يسبح يعني ايه؟ ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفه الله عن صفاته، وينزه ايه؟ فعل الله عن افعاله. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح، تجد اول حاجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده. اوعى تقول أسرى ازاي، نزهه عن فعلك، فعله مش زي فعلك. وسبحان دي مصدر، مصدر سابق، فكأنك نزيه الله ثابت له قبل أن يخلق من ينزهه. تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل أن يخلق من ينزهه. زي شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل أنتم تشهد وقبل الملائكة، شهادة ذبح ذات. طبعا الأول سبحان الله، سبحان الذي أسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق مين؟ المنزل ولا المسبح. ولما خلق، هو خلق السماء والأرض عشان يعد الإعداد للخليفة اللي جاء، أم أن ساعة ما خلقها سبحت السماوات والأرض، سبح لله وما في السماوات. هو جمع كم مرة؟ مرة يقول سبح لله ما في السماوات والأرض بسورة الحديث، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الحشر وسورة الصف. طب وسبحت وستت يعني قال سبحان الله كده وستت مرة واحدة؟ قال ولا يتزال تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله، التسبيح ثابت له، وحين خلق أول شيء سبح له، ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال إيه؟ يسبح. ما فيش إلا أنت بقى يا ابن آدم، سبح اسم ربك الأعلى، اوصل التسبيح أنت بقى. ولذلك استهلالات الصور هكذا، سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال له ما فيش إلا أنت يا ابن آدم بقى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق الكون. هنا بقى النحاة يقولوا ايه؟ من للعاقل ومن غير العاقل؟ يقول يسبحه من يعني الانسان العاقل، انما ده السماء والارض والمش عارف الايه ملهاش عاقل، ملهاش عاقل عندك انت. انما كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم ويسبح الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد ايه؟ بعد الرعد. ليه؟ قال لك يا اخي اهو الناس اللي انهم تسمعوا لك ايه؟ ده تسبيح حالنا، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال يقول له يا سلام، بقى بيسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حالي. طبيعي مع ان الكلام ده مش صح. ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده. فلو قلت تسبيح حال قد انت فهمت بقى، لكن هو حكم بانك لا تفقهه، ولكن لا تفقهون تسبيح حال. لو قال له كان تسبيح حال وانت فهمت بنصحتك كده ان تسبيح حال يدل على انه واحد، وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد، لا ده تسبيح مقال. بس انت فاهم المقال ليك انت بس، اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخارجه من الفيلم وكلمات وتراكيب، وواحد انجليزي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تسبيح حال، هو تسبيح مقال، ولكن كل شيء يعرف مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك، سمع النمله ولا ما سمعهاش؟ طب لو كان تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى اذا لها قول ولا لا؟ اذا كل شيء له معنى، وكل شيء له علم بمهمته. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هات لي بقى اساطير الهندسه والمقاييس اللي بيعملوها، مش بالمسطره ولا الورديه العشريه ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهات لي عشان يعملوا خليه مسدسه زي الخليه اللي بتعملها النحل، الدقه والضبط مش ممكن. يبقى عارف ولا مش عارف؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره، وشوفوا جايب بقى الايه؟ القش، ولازمه لازمه ازاي؟ قالوا ويجي عند الحفه، قالوا يعمل لها شفقه ويجنزرها كده ويعمل لها ازاي؟ يعملها ليه؟ ليه؟ قال لك العنكبوت عايز يعيش يقوم ازاي يستغل الغذاء بتاعه يقوم يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي. تشوف الخيوط دي انت بس الخيوط دي طالعه ازاي ومنظومه ازاي ومعموله ازاي. اي حاجه حصلت تيجي على راسه مسكه يروح هو جاي واكل. جابوا صوره مره لدب، الدب دخل عليه ايه صوت، المصور قاعد في يدي بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها عامل لها فاقل. فلما الدب شاف السور جاي عليه السور له قرون فيعمل ايه الدب؟ يجي على السور كده ويروح داخل عليه وماسك كل قرن بايد القرون اللي هي آله العقاب راح ماسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه اسنانه لحد ما اسخنه جراحا وسقط واكله. احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. يقول لك تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك وبتاع، ده اللي مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابله وقابله مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما بقى جثه هامله هيعمل ايه؟ فبعث الله غرابا يبحث كيف يواري سوءة اخيه. يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه؟ علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا عالم النمل شاف النمل بيجري كده ويروح كده قام لاقى حته بلحه ولا حته سمكه، فالنمل اللي شافه سبق ورجع قعد يتتبعه راح فين. التفت لقى دي كوكبه من النمل والتفت حوالين حته البلحه دي ولا حته السمك وابتدأوا يشيلوها. واللي دلوها اللي هم النظرجيه مشوا لحاجه وقعدوا يدوروا على حاجه ثانيه وقعد يشيلوا فيها عشان يودوها فين؟ عند العيش عشان يخزنوها يودوها. قالوا الله، طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نمله وقفت بعيد كله جه اشترك في الليل، فيعمل ايه بالعقل؟ راح دايب برضه قطعه من دي بس وزنها ضعف جدا ورماها. فجي نمل برضه شافها كده وكان ماشي راح جايب لها كوكبه وكده. حصل النمل بقى وجد ان النمل ضعف النمل اللي فوق فكانها راحت قالت لهم ده حته. طب انت شفت ايه؟ شفت الحجم ولا شفت الكتله؟ حكمت على الحجم وعلى الكتله وعلى مش عارف ايه دي قوه كذا نمله تشيلوها ابعتوا كذا نمله. لما راحوا لعشاش النمل الله وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي. قعدوا حللوا الابيض ده فوجدوا الذريعه بتاعت الحبوب بتبقى فيها حته اسمها الايه الجنين من شاله ومرميه قدام العش. قعدوا يبحثوا قال لك دي لو دخلت الجنين ده في قلب العش وجات رطوبه ثم تنمو. لما تنمو تفرتك العش فقال انت اللي هتعمل بتاع يلا بره انت. يبقى كله قد علم صلاته. اذا كان يتعلم مصلحته صيانه حياته يبقى ما يتعلمش من الجر حياته وقدرها وقدرها الهد مش فاكر عرفه ده وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به. يا سليمان انت مسخر له وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لكنه هو عارف من اللي يسجد له يبقى يسبح لله من في السماوات وعاقل ولا مش عاقل يقوم يجيب من في جبال اللي هي بتاعت العقل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير. الله ما هي ما هي في السماء والأرض مش معنى الطير. قال لك لا لا دي لها عجيبة ثانية الطير ده له جيب وله ثقل وكل ثقل يقع كده بالجاذبية تروح نقي نوزلها الأرض. يقول لك لا انا معلمه ازاي يعمل بهلوان في الجو، يرصف اجنحته كده وما يحركهاش، يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت، علشان لما يقول انا او يمسك السماوات والارض ان تزولا يبقى الكلام صح. او مسجد الترى ايه موقعك؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب من في السماوات والارض من في اداء بتاع صح؟ قال لك لكن هي جاء للخصوصيات الاخرى، هذه الخصوصية الأخرى اللي في قوله والطير صافات، أي صافت عند العرش. ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء، فقانون الجاذبية للكتل، لأن الإنسان لما يقوم بحس بحاجة خلاف تنزل على الأرض يبقى في جاذبية، الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن، انما ده امر واقع. قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبيه ان يعطل الجاذبيه. قال لك هيدي في الطير نخليه صف كده وبعد ذلك الجاذبيه ما تقدرش تاخد الجرم كده وتنزله الارض. قال لك عشان انا بوديك صوره من دي، وبعدين الطير لما يجي بقى يحب يحركها يمين شمال، ده هم خدوا نظام الطائرات دي من الطير الاجنحه والزمك اللي هو في الاخر، عشان لما يعمل ديله كده الهواء يضربه كده يكون يطلع لفوق، ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت، يعمله كده يبقى يمين زي ده كده يشمال، هم خدوها منه. فانا علشان اذا قلت لكم لانه الثير انت تدرك حديده ووجوده وتشوف الحركه بتاعته ويمكن يعمل لك تشكيل ويقلب نفسه زي برضه ما بيعملوا تشكيلات في الايه؟ الطيران برضه. قال لك اذا قلت لك ده انت حاجب، انت حددت حيزه وشايفه، لكن الارض انت فيها وعليها ما تقدرش تحدد حيزه، ما تقدرش مطرك يجيب الارض كده ويشوفها كامل بس، والسماء اخرى. فاذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا لانه نبي الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبض ما يمسكهن. فاذا قال لك ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه تصدق، لانه مسك لك الطير قدامك وانت شايفه كلام على الارض. واذا قال لك ان الله يمسك مش السماء بس، يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يبقى خد من المشهد اللي انت عارف حيزه كويس عشان يديك القضيه اللي ما انتش ايه؟ اللي انت ما تدركهاش. فاذا قال ايه تصدق، لان ليه صوره ومثال ايه؟ مثال ايه؟ موضح لك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم فاعل علم، مين اللي علم؟ كل اي الطير وكل حاجه علمت صلاتها وتسبيحها. يعني تصلي ازاي وتسبح ازاي مش عارف ايه؟ ام قال لك ايه؟ او علم الله صلاتها وتسبيحها. تقول له والله علم الله صلاتها وتسبيحها، ده هو اللي خلقها فيها. هيعلمها ازاي؟ يبقى لا الثانيه ايه؟ يبقى كل طير وكل شيء في الوجود عارف ايه؟ صلاته ايه وايه؟ وتسبيحه، زي ما انت عارف الايه؟ المنهج. بس هو استقام في المنهج لانه مسخر. وانت لخبطت في المنهج لانك مخير. فان اردت ان تستقيم امور حياتك فطبق المنهج لرب العالمين، زي ما يكون كل من طبق المنهج لانه مسخر ولا تجد في الكون خللا. الخلل بيجي فين؟ الخلل بيجي في منك انت ايها الانسان. اي حاجه ما تنحشرش انت فيها ماشية سليمة. الحاجة اللي انت بتنحشر فيها تنحشر فيها على منهج الله، ما انحشرتش على منهج الله في السنة ولا في السنة. الشمس ما جابتش يوم قالت لا والله مش طالعة على ولاد الايه ولا هو موقفش، كل حاجة ماشية بايه؟ وبحساب. وبعد ذلك يحسبوها، واهل الارض يحسبونها حساب ويركبوا عليها صناعات يقول لك هتدور قد كده وتمشي قد كده وتلتقي العربه دي من حاله ايه ولا يلتقي ايه. حساب مظبوط ولا لا؟ لو ما كانتش هي نفسها محسوبه كانت تنزلت الحساب وياها. لا، ولذلك لك الشمس والقمر بحسبان، ولما هي اتعملت بحسبان يبقى احنا عملناها حساب علشان كده. ليه؟ لانها هي ايه الساعه اللي معموله دي بتظبط للوقت ولا لا؟ طيب هي ظبطت الوقت الا لانها هي في ذاتها مظبوطه، يبقى معموله بحساب تديك حساب دقيق. حساب ملخبط تديك حساب ايه؟ تديك حساب ملخبط. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قيوميه بقى. نعم. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. بيطمنك ولك الذي كلفك بما كلفك به سابقا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. اطمئن، ما تقولش في اليوم يمكن الهواء ما يموتش، ما تقولش في يوم يمكن الشمس ما تجيش، ما تقولش في يوم. ليه؟ لان كل دي ملك مين؟ ملك ربك. ولا فيش واحد ثالث الى وياه عشان يقول لها ما تعمليه. يبقى اطمن على انها هتؤدي مهمتك الى ان تقوم الايه، فلا تسلم نفسك من هذا. آية ثانية، ألم ترى برضو ألم تعلم أن الله يجزي سحابا. وبعدين عرفنا الآخر وشفنا إزاي المطر بينزل لنا، وشفنا إيه حكاية التبخير، وشفنا إيه حكاية التكسير، وشفنا إيه حكاية الركام، وشفنا حكاية الخلق، وشفنا حكاية الذكورة والأنوثة. الله، كل دي عرفناها إزاي؟ بعدين عرفناها بالتحليلات. دلوقتي احنا عارفين ان قلنا زمان ان سطح الميه ثلاث ارباع ايه الارض، لاننا عايزين مساحه ميه كده عشان تتبخر. تتبخر تتكتر، يعني زي ما انت بتجيب الصيدليه ميه ايه وتكتر، تجيب موقد وتحط فيه عليه اناء والاناء فيه ميه وتخليه يغلي والبخار يطلع. البخار بيطلع يروح فين؟ تستخدمه في انبوبه زجاجيه. الانبوبه الزجاجيه بتعمل فيها ايه؟ بتمررها بشيء بارد، ثم بعد ما بقت بخار هي كانت الاول ايه سائل، وبعدين بقت ايه بخار. انا عايز ارجعها تاني، فاقوم اجيب لها ايه بقى ثلج او ميه مبرده، ثم تنزل في الايه في الكوبايه الثانيه ميه ايه مقطره. اي العمليه دي اللي بتعملها ايه البحار الواسعه دي؟ تقعد بقى ايه، احنا كنا ضربنا زمان مثلا وقلنا انك لو جيت تسافر من البيت وبعدين جبت كوب ماء وحطيته مثلا لاخره وسبته وطلعت بعدت عن الشقه شهر، وبعدين تيجي تلاقي ايه؟ تلاقي الكوبايه نقصت. بس نقصت ايه؟ حاجه بسيطه. نقصت راحت فين؟ اتبخرت. عال قوي. طب لو انت قبل ما تسافر جبت الكوبايه دي ورشتها في الصالة كده، يمكن قبل ما تمشي. اذا اتساع قبحة السائل يتبخر كتير، او ربنا عايز البخر الكتير ده وعمل الماء ثلاث ارباع الارض عشان كده وتطلع. وبعدين بقى يقول لنا على بقى الم ترى ان الله يزجي سحابا. يزجي اي يرسله برفق ومهد. مش مر السحابة لا ريس ولا عجل. ألم تر أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه. يجيب السحابة دي على السحابة دي ولم يؤلف بينه، يبقى دي منفصلة عنه. اللي هيحصل فيها الخلل اللي يحصل فيه اللقاح واللي هيحصل فيه ما كانش الفتوح دي ما ينزلش الوضع من خلاله، يبقى كان يقدر يخليها حته السحاب واحده. قال لك لا، يجهي سحابا يؤلفه، وما دام يؤلفه يعمل فيه يعني يجمعه، وما دام يجمع شيء على شيء، اذا جمعت شيئا على شيء بدون ان توحده تكوينا يبقى لكن فيه بينهم وبين بعض ايه؟ طبعا احنا بنجيب الصبغ نلزق به الورق ليه؟ عشان ايه؟ هتحط ورقه على ورقه مهما حطيت عليها ثقل يبقى فيه ايه؟ في فراغ. ما دام بقى سجاره واحده عايزين واحده في فراغ. وزلت تجربها حتى لما تجيب كوبايه ميه وتكون بقى عواها مبلي شويه وتحطها في حته وتسيبها مده ثم الماء تتبخر وتتبخر والهواء يطلع من تحت تيجي تشيل الكوبايه تبقى صعب. انت لما بتجيب الكاوتش دي وتحطها تحت لوح زجاجي وتلزقه عليه كده ايه اللي بيحصل؟ بتمسك ليه؟ الكاس اللي انت بتعمله صاحب البرد بيعمله بتاع البرد ده بيجيب حته قطن كده ويرميها مش عارف ايه ويولعها ويحطها في الكوبايه. النار بتحرق مين؟ بتحرق الهواء وتحرق الهواء اللي جاي في خلل التقاء الكوبايه تقوم تيجي تشد الكوبايه بقى على ما تقعد تحتال وتعمل كده وتعمل الله. اذا الخلل ده معناه انه وجود هواء. ولذلك هي عظم القدماء المصريين في المبناء ايه؟ ان الحجاره على بعضها ما فيش مونه. طب فيه هواء. يبقى اذا كل خلل في شيء يبقى فيه ايه؟ فيه هواء يبقى فيه خلاف. طب ايه اللي جاي؟ الم ترى عمليه بنعمل عشان نشرب الكوبايه ماء ونروي زرعنا ولحظه عارفين هي بتتعمل ازاي؟ ده عشان نعمل كوبايه ماء بقره الانزخارف شوف بتكلفنا قد ايه؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا يعني يرسله برزق وهوادة وليل ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا. يقول لك إيه الركام؟ يعني مكدس على إيه؟ على بعضه. لكن الآب إيه يا سيدنا أنت إيه؟ سحاب مركوب وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا إيه؟ سحاب مركوب على بعضه كده زي ما انت تقول متراكم على بعضه. ثم يجعله ركاما اي على بعضه فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله. خلال دي جت منين؟ ادي ساعه ما قال سحابا ثم يؤلف بينه يبقى دي جت في رحله يبقى في خلل ضروري ولا لا؟ نعم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ومره ما يجيش ولا ترجع تتكلم كده وتنزل تاني فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله فالميه اللي بتنزل دي يجعل الله منها حياه ولما يعوز يجعل منها الموت. مش اغرقنا؟ سد مقرب عمل ايه؟ مش خلاهم ينزل. الله. وإذا ما نظرت إلى المية فإنها هي والنار متقابلين. العدوين اللي مقاومتهم صعبة أو المية وإيه؟ والنار الاثنين. ولذلك تجد العرب لما جه سد مقرى وعمل العملية الإنسانية خافوا من المية. ولذلك آثروا أن يعيشوا في أماكن ما فيهاش مية. ويبقوا يروحوا يجيبوا المية بتاعتهم من مسافات بعيدة. قال لك ابعد عنا على الحكاية دي. فأرسلنا عليهم سيل الايه؟ قال لك لا لما ننزع واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب الماء من بعيد. قال سبب بانهم سكنوا في الايه؟ سكنوا في الصحراء. يبقى والميه نجى الله منها موسى واغرق بها مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وضده. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. لما نشوف البرق والرعد بقى مش كده؟ سنة. طب البرق ده جاي الضوء ده جاي من ايه؟ من الميه. النار ده من ايه؟ جابت ميه. لما اذا لما ربنا يجي يقول واذا البحار سجرت بقت نار يبقى صدقوا. يكاد سنة اي ضوء برقه يذهب بالابصار يختفي. يكاد البرق ايه؟ يختفي ابصاره. بعدين قاتل يقلب الله الليل والنهار. ما عملهاش رتيبه كده 12 ساعة و 12 ساعة. لا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الايه الليل. بيبقى طويل وده يبقى قصير وبعض المرة يبقوا مستويين. الله مرة يبقى حر ومرة يبقى ايه؟ يبقى برد ومرة يبقى النهار مظلم لأن فيه ايه الغمام ومرة يبقى الليل منير لأن ما فيش غمام والقمر. مسألة ما لقاش ايه؟ مش ميكانيكا يعني. انما هي قيومية بقدرة تجري امور الاشياء على تفاريق مرادها. نعم. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار. ما هي العبرة؟ العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها ماده واحده. احنا بنقول المكان ده للعظام يعني ايه؟ تنتقل من ايه؟ من جهه الى. وفلان عبر عن كذا يعني ايه؟ نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه؟ والعبره عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبره. أم قال لك حزن اسال شيئا فنزل من عين الذر. يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبره مين؟ نقول الابصار. الابصار اللي ايه؟ اللي بتدرك بس. أم قال لك لا، الانسان له ادراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شافش حاجه الا بالله اللي اخترع عصر البخار ده. اما ليه؟ طب كلنا حتى الام والمراه والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والماء يفور والغطا بالله. كلنا شفناه، انما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجه تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول انا تركت في كوني اشياء وظواهر بتاعتي عاملا علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها اشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف الفجر الغطا عمال بيعلى قال الله يا اخوان البخار لما الميه بتنزل الميه بتنقص والبخار بيملى البتاع فالحيز يروح حي حي يروح ناصر الرب. طب ما انا كنت دي ناس بخلي تحريك الغطا ده يحرك لي اله في عجله كده ومشيت وعمل عصر البخار. وكل الاشياء اللي نفعت البشريه جاءت وليده الصدفه من واحد نظر في مرئي فقعد يعمل عقله فيه، ولما اعمل عقله فيه طلع لنا ايه؟ طلع لنا يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. الابصار التي تنقل المبصر الى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من اسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه فيه. اللي اخترع اول صحيح للميه ايه؟ ايه اللي حصل؟ بيشوف الميه تنزل على الجبل. طب الميه نازله على الجبل، الجبل ما بينتفعش بها الا دم مرور، وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الوطن. اذا الميه تنزل استطراق الوطن. قال لك طب انا لو عليت شويه ميه وعملت بتاع انبوبه ولا مزرعه كده تنزل لي؟ قال لك لا، اوعى رافع شويه ميه حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره، وبعدين مد المواسير نزلت الميه من الايه؟ من العيال اللي راحت في الوطن. تبقى في بيتك وتفتح الحنفيات تنزل لك الميه. ولذلك لك ما بتطلعش الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون، لو ان الانسان نظر اليها او استمع اليها او تعقل وتبصر يستطيع ان يستنبط منها ايه؟ يستنبط منها الاشياء. وبعدين جاب ايه رابعه كمان تاني، والله خلق كل دابه من ماء. الدب هو ما يدب على الارض، سواء كانت العام، انسان، طير، وحش، نمله، ما لها دبيب مش كده برضه؟ لها ايه؟ شوف بقى ولذلك لما يجوا لك دبيب النمل، طب ودبيب النمله ده يبقى ايه؟ طب قال لك ده بيسمع دبيب الايه؟ ايه؟ بيسمع دبيب النمل، يبقى لها دبيب. الله، يعني كل شيء مضخم قابل لان يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجه انك انت ما تدركش كله، وقد يصغر انك انت ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر. علشان ايه؟ علشان تشوف. اهي النمله دي فيها كل اجهزه ومقومات الحياه. الناموسه والهموسه دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه، فيها كل مقومات الحياه. طب التركيب والاجهزه دي ده هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله، ما هي العزمه يا تعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك، يا تعمل الشيء ضئيل دون مستوى الادراك. ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه واخدة مساحة؟ لأنها إيه؟ أهو اللي عمل ساعة بنج اللي كفرها قد كده إيه؟ عمل الساعة اللي بتتحط في فص فاتح. الأجهزة هي الأجهزة ولا لأ؟ بس المهم الآلات الدقيقة اللي بتصنع هذه الإيه؟ الاجيال. فرب يخلق لك الفيل ويخلق لك الهم والشر، ودي فيها حياه ودي فيها حركه. وبعدين يقول لك واللي فيها الهموشه دي يمكن تؤرقه فيلا، تؤرق ايه؟ تؤرقه فيلا. شيء سبحان الخالق. والله خلق كل دابه من ماء. ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه انهم ياكلوا ميكروب يحجبوا عنه المائيه، يحجبوا عنه الايه؟ ولذلك يقول لك فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل، لان لما العمل العدد حجب المائيه نص المائيه يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء، والميه هي حياه، هي مثل الميكروب. والله خلق كل دابة من ماء. وبعدين الخلقة مش قوالب، مش قالب كده ولا عاملها ألوان، أسبة. فمنهم من يمشي، المشي ما هو المشي؟ المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز مكاني إلى حيز مكاني آخر، هذه بعض المشي. طيب احنا فاهمين المشي بإيه؟ بالرجلين. يقول لك لا خد بقى، فمنهم من يمشي على بطنه، مش كده؟ ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران معجز وموجز، ما قالوش ومنهم 44. ايه العجائب دي؟ هدف المشي بس. منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ شيء عجيب. طيب يخلق الله ما يشاء، اهي يخلق الله ما يشاء دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي 44. قال لك انا مش هستقص بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء. وبعدين كما سخر انسان لانسان، يسخر حيوان لانسان، يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقوماتها. أبو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي النيل، التمساح ده ساعة يفتح بقه فيأتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق التمساح، والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه. يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ في الصور التمساح. يقوم ده بقى مخزن قوته، يقوم لما الطير ده يشوف الصيادين جاي اللي بيصيروا البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نادي ايه بيحافظ على قوته بقى. دي تيجي ازاي؟ انت ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا القطه شفناها بعينيك وبعدين ايه اللي جا في عينيها؟ وبعدين فقعدين كده في الجنينة لقاها راحت إلى شجرات خاصة في الأحراف كده وتوع عاملة عناها كده مسحة ثلاث أيام. وبعدين بقى ما جاتش والعناها فنجل. من إيه اللي الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. ليه؟ لأن طلاقة قدرة. إن الله على كل شيء قدير. وإحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيز لحيز، وقد ينقلن السعي بين الناس بالنميمة. ولذلك إيه؟ هماز هس مشاء بنميمة. بعد مثلا الأدلة دي كلها يسبح له من في السماوات والأرض. وبعدين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولم تر أن الله يزجي سحاب. وبعدين قال يقلب الله الليل النهار. وبعدين قال والله خلق كل دابة من ماء إلى آخره. وبعدين بقى لقد أنزلنا آيات مبينات. يعني من خلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات من الأحكام. فكما فعل لكم الجميل في من يخدمكم في الكون من سمائه وارضه اعملوا انتم بقى اللي عليكم واتبعوا هذه الايات البينات. لقد انزلنا ايات مبينات. مبينات لايه؟ مبينات لاستقامه حركه الحياه، لان حركه الحياه عايزه كل من يولد يتحرك. عشان الحركات ما تتعاندش وتتساند، لان في اللي بيحب الدنيا ايه؟ ان الحركه تتعاند والحركه تتضاد، انت تبني هو يبني. الله يبقى انما يريد الله ايه؟ ان الحركات ايه؟ تتساند مع بعضها، وتتساند مع بعضها يبقى لازم فيه ضابط قيم يضبط هذه الاشياء، وعايز كل انسان يخلصه في صنعته. يقول له انت لما بقول لك اخلص في صنعتك، انت لا تحسن من عملك الا زاويه واحده في حياتك اللي هي حرفتك، ويمكن اللي انت تحسنها في حرفتك تبقى اقبح شيء في حياتك اللي انت. ولذلك يقول لك باب النجار ايه؟ قال لك انا المفروض ان باب النجار بيبقى باب كويس ولا بتاع؟ قال لك لا، ده هو ده اللي قال الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره، يقوم يطلعه بشويه خشب من هنا وشويه خشب من هنا الله. يبقى الحاجه اللي انت بتحسنها ما بتنتفعش انت بها، يبقى اعمالك كلها في ايد مين؟ في ايد غيرك من الناس. فاحسن ما في يدك ليحسن الناس ما في ايديهم لك. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، طب ايه اللي مش مهدي ذنبه ايه ما دامت الهدايه ايه؟ هو اللي بيهدي. والله يهدي من يشاء ام اجل الهدايه. قلنا احنا زمان هدايه نوعين، الهدايه الدلاله والهدايه المعونه على الدلاله. يبقى الله هدى الكل ولا ما هداش الكل؟ بين للكل اسباب الخير، وبين للكل طريق الفلاح، وبين للكل الاسلوب الامثل في اداره حركه الحياه. مين اللي سمع؟ اللي سمع بقى يقول له انت سمعت كلامي ووثقت في توجيهي، انا اعينك على امرك بقى. يبقى في هدايه دلاله وهدايه ايه؟ وهدايه معونه. ولذلك قال ايه؟ قال سعد ما شوف يا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الظالم، والله لا يهدي القوم. يبقى هم اللي عملوا فامتنعت منهم هدايه الايه؟ هدايه المعونه مش هدايه الدلاله. لقد انزلنا، قلت قلنا كلمه انزلنا تشعر باحترام الشيء اللي ينزل، لانه ما دام انزلنا يبقى من علو الى مين؟ الى ادنى. ولذلك لما ربنا يكلفك يقول لك انا عايز ارتفع بك عن مستوى الارض الى مستوى العلو السماء، قل تعالى واتلوا ما حرم رب، تعالى ما تقعدوش تتفكروا تفكيركم وتصفوا حياتكم بافكاركم وبارائكم، لا تعالى وخذها من مين؟ ممن خلقك وخلق لك الحياه. لقد انزلنا ايات مبينات، يعبر عن الشيء اللي هو اصله في الارض يقول برضه انزلنا. طب وانزلنا الحديد، طب الحديد في الجبل في الارض، يبقى ايه؟ يبقى جاي من علو. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي اي هدايه المعونه من يشاء الى صراط مستقيم. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ذلك في ايه اخرى هيقول ايه؟ نعم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك ايه؟ دون المنافقين. قال لك خيبه المنافق انه متضارب الملكات النفسيه، لان الانسان له ملكات متعدده، اللي بيعمل على استقامه الملكات كلها متسانده، واللي بيعمل على غير الاستقامه الملكات تبقى متعامله. واحد ما له بطل كده وبيبص لاهله وبيبص لبنته وبيبص لمراته مثلا، ملكات كلها متسانده ما يخافش ان حد يشوفه، انما واحد جنبه الى محارب الغير وعمال بيحتاط ويشوف مين اللي شايف، الباب مفتوح ولا مش مفتوح، حد طالع ولا مش طالع، دي مش الله ايه؟ ملكات عماله ايه؟ مختلفه. ولذلك يقول لك الاستقامه استسامه، استقامه الملكات كلها ايه؟ ولا بعض، بس ملكه بتتعارض مع ملكه ابدا. لكن المنافق اول حاجه ان هو مش كذاب بس، لا، ان هو متضارب الملكات في نفسه. ليه؟ لان القلب كافر ولسان مؤمن. ويقول لك ان كرامة الانسان مش تكون بينه وبين الناس. قد يصنع الانسان نفسه امام المجتمع صنعة تخليه يعجب الكل وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو ان كسب المجتمع الكبير خسران رأي نفسه في نفسه. وما دام الانسان ختم نفسه يبقى ما يعوضوش ان يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لان العالم مش وياه كل وقت انما نفسه وياه كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياه. انما لما اقعد بقى اخلل نفسي ولاقيني حقير قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا اخسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس الفت من رايك. لان لو كان رايك له قيمه كنت تحاول ان رايك في نفسك صح. انما انت عايز رايك عند الناس يبقى صح وكان رايك عند نفسك يبقى ايه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل ايه؟ متفارق الملكه. بلسانه قال لك في ربنا قال يزعمون الذين يزعمون والزعم مطيه الكذب يزعموا انهم امنوا بالله وبعدين يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. يبقى يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثيه بتاعت يزعمون انهم امنوا بما انزل اليهم. حكم عليهم بانهم ايه؟ يزعمون. والزعم مطيه الايه كذب. طب ودليل ان زعم ايه؟ هم لك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. ولو كانوا مؤمنين بما انزل اليك وما انزل إيه من قبلك ما كانوش تحكم ولا تطغوا. يبقى طبعوا نفسهم الثانيه طبعه جميل طبعه الاولى. طب وبعدين؟ قال لك الكافر احسن منه لان الكافر منسجم الملكات قلبه ما امنش ولسانه مش راضي يقول ايه. ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الاسفل علشان كده. لانه ايه؟ والحق سبحانه وتعالى يدينا صوره يقول لك اياك ان تحكم على المقول وحده لان المقول قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطل تصدقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك والله كلمه حلوه نشهد ان دي كلمه تنقض هو رسول ولا مش رسول والله يعلم انك. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت بتقول انا اشهد بانك رسول وهم قالوا كده انك رسول الله. قال لك لا ده مش بيكذبهم في المقوله لان في فرق بين المقوله وبين ما قيلت في المقوله وهي نشهد. يبقى التكذيب على قوله ايه؟ نشهد. والتصديق وقول الله والله يعلم انك رسوله دي من المقوله. المقوله صدق انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي ايه؟ اللي كده. ودي نبلغ عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين وكان له خصومه مع يهود. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب انه يتحاكموا عند مين؟ والمنافق طلب انه يتحاكموا عند كعب بن الاشرف. اليهودي ما رضيش اكون كعب بن الاشرف لانه عارف انه مزيف زيهم طبعا كلهم. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح اللي ما يزيفش. عايز يروح لمين؟ اللي ما يزيفش. لما هم بيزيفوا يروح الكعب من اكبر اليهودي ده اللي بيزيف ده. فاليهودي عايز يتحاكم الى مين؟ الى رسول الله. وبش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف. تغلب اليهودي وراحوا لايه؟ يا رسول الله. فحكم لليهودي. يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله هيحكم بالايه؟ هيحكم بالحق وحكم بالحق. قام قال له لا ما انا ما ارضاش الحكم ده خليني اروح لكعب بن الايه؟ الاسد. فقال طب نروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر قالوا يا عمر ان بشر حصل كيت وكيت وكيت وقضى رسول الله بالحق لمين؟ لليهودي وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كان يعني ما رضيش بقضاء رسول الله. انتظروا ودخل جاب السيف بتاعه على رقبته. من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. تعالى نسال. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا. قد تقلت وبعدين بقى هذا التصديق بقى تصديق للإيمان، لأن الإيمان له وظيفة، الوظيفة إن الأعمال التشريعية تجي على رأس منطوق الإيمان. أنت قلت صحيح آمنا بالله، وبخصوص تصرفك هيبقى إيه؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كثر خيركم. وبعدين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يتولى عن ايه؟ ما يطيعوش، وما دام ما اطعش يبقى ما امنش، ادي معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا الى شيء مناقض. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، التهريب بتاع اسرائيل، اذا فريق منهم معرضون. اليهود راح، والثاني ايه؟ ثاني مش قادر اعرف، وان يكن لهم الحق. هو ما بدوش يبرر صحة اليهود، ده اليهود ما بدوش بحكم رسول الله الا قال واثق ان له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يجانب الحق، مش راح يعني قال لك لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مسلمين، لأنه عقلنا هيبقى في إيه؟ هيبقى في صفه. الحق بقى بيقول أفي قلوبهم مرض؟ اللي في قلوبه مرض، إيه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، عين لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها أصحابها ولا تدري بها، وأول ما يجي فيها آفة تبتدي تقول آه يا ودي، ودي تعبان، ما أعرفش إن لقيت ودي ولا دلوقتي، آه يا عيني، آه يا ضرسي، آه يا مش عارف. الله، يبقى أنت طالما كان العضو في سلامته ولا تاخد بالك منه، بأدي وقت الله، ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه ايه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا شكوا في الرسول، أم يخافون أن يحيف الله عليهم، يحيف يعني يجور عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ظلموا ايه؟ ظلموا اولا نفوسهم، وذلك هو منتهى الحمق. تظلم غيرك معلش الخير يجيلك، انما تظلم نفسك اهل الغباوه بقى. طب ده الانسان بيروح للاشياء عشان يحقق خير نفسه، تقوم انت تظلم نفسك انت؟ يبقى في احمق من كده ايه؟ يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه ان ظلم غيره. فلا، يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ لأنه عاقب الظالم لأنه ظلم نفسه، لأن جاب لنفسه جزاء شر بعد ما كان بيمنيه الحق بجمال خير. لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ما دام آمن بالله، لأن أنت بتستعمل عقلك وخيارك في أن تؤمن بالله. انت حر يا سيدي، امن او لا تؤمن، انت حر، لما دام انت امنت، انت امنت باختيارك ولا باختيارك، فاحترم اختيار نفسك بان تطيع هذا الاختيار، والا سفعت اختيارك. لما تؤمن بشيء وانت مختار ان تؤمن او لا تؤمن، وبعدين الشيء ده يقول لك اعمل كذا ولا تعملوش، يبقى انت سفيت ايه؟ انت سفيت اختيارك، يبقى انت اللي اخترت. يبقى اذا كنت انت صحيح مختار صح، كان يقول لك عليك ايه تعمله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله. لكن الكون ده ما دون الانسان مسير لا مقير، والانسان هو اللي مخلوق مسير في اشياء ومقير في اشياء. كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار، لانه بقى لك افعل يبقى معناه انك صالح ان لا تفعل، ومعنى يقول لك لا تفعل يبقى صالح ان ايه ان تفعل. كل شيء في تفريق يبقى في اختيار افعل كذا ولا تفعل كذا، لان الله لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح انك انت تفعل. يبقى الامور التكليفيه فيها اختيار. اما انك كله كده خلق مسير كده، اما انك لا يكون برضه خلق بس خذ الاختيار مره واحده وريح نفسه. انا عرضنا الامانه باختيار على السماوات والارض والجبال فابين لم يا رب انت غيرتنا وعلشان نعرضها احنا اخترنا اننا ما يبقاش لنا راي وانت تمشينا زي ما انت عايز، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش. بس اختيار واختيار ايه؟ اختيار جمله وفريح مش لكل حاجه بقى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا يا رب أنت تصرف كده زي ما أنت عايز، إحنا لا نأمن اختيارنا إنما أنت مأمون على هذا الاختيار، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش.